ومعنى شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. ومعنى شهادة أن محمد رسول الله طاعة الرسول فيما أمر، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، فالرسول ما بعث إلا ليطاع وتقبل أوامره وتجتنب نواهيه. فالمؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم المصدق بأنه عبد الله ورسوله إذا لم يكن مطيعا له في أمره منفذا لأمره ضعف إيمانه به. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وجعل طاعته طاعة لله، من يطيع الرسول فقد أطاع الله. ثانيا نصدقه فيما أخبر، فإن أخباره كلها حق وكلها صدق. قال عبد الله مسعود حدثني رسول الله الصادق المصدوق، فهو صادق فيما يقول مصدق لما قيل له، هو الصادق المصدوق فيما قيل له المصدق ما قيل له، هو صادق فيما قال مصدق أي ما أوحي إليه فهو حق لا إشكال فيه. فنصدقه في أخباره. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فما قال فهو صدق. قال الصديق لما قيل له إن صاحبك محمد يزعم أنه وصل بيت المقدس وعاد، قال ألا أصدق في خبر يعني ألا أصدق وقد صدقت في خبر السماء. فلذلك سمي الصديق صديقا، والذي جاء بالصدق وصدق به. واجتناب ما عنه نهى وزجر، أي أن نجتنب ما نهى الله ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، نبتعد عنه ونجتنبه. يقول صلى الله عليه وسلم كلكم يدخل الجنة إلا من أبى. قال من يبى يا رسول الله؟ من يبى؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. فلا بد أن نجتنب هذا النبي، وعلى قدر الإيمان بهذا النبي في قلبك يكون اجتنابك لما نهى عنه نبيك صلى الله عليه وسلم. رابعا وألا نعبد الله إلا بما شرع على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. وهذه حقيقة المتابعة، إذ العمل لا يكون مقبولا إلا إذا كان خالصا لله وكان على وفق ما دلت عليه سنة محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليك. ودليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد قوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. دليل الصلاة والزكاة والتوحيد قول الله وما أمروا على الكتاب إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ويقيموا الصلاة. وما أمروا أي الكتاب هو أمر عام لخلق كلهم، إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين أي يخلصوا لله التوحيد لا يشركوا مع الله غيره ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة، أي هذا الدين القيم. والله يقرن بين هذا كان الثلاثة في مواضع القرآن، قوله جل وعلا في التوبة وفإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون. فالتوحيد مع الصلاة والزكاة أساس عقيدة المسلم، فإن المسلم إذا وحد الله ولم يصلي كان خطرا على توحيده من الزوال، لأن الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام وهي البرهان الصادق على صحة ما قام بالعبد من توحيد لله. الزكاة أيضا الركن الثالث من أركان الإسلام، وهي الدالة على صدق الإيمان الذي تخطى ما جلبت عليه النفوس من حب الأموال فأخرج الزكاة شكرا لله وطاعة لله. إذن فالصلاة والزكاة أختان. قال ابن عباس: زكاتنا وصلاتنا أختان، من صلى ولم يزكي فلا صلاة له، ومن زكى ولم يصلي فلا زكاة له. من أدى الزكاة ولم يصلي فلا صلاة له، ومن صلى ولم من زكى ولم يصلي فلا زكاة له، ومن صلى ولم يزكي فلا صلاة له. فلا بد من هذه الأمور: من أدى الزكاة ولم يصلي فلا زكاة له، من أدى الصلاة ولم يزكي فلا صلاة له. وهذه الأركان الأربعة: الصلاة والزكاة والصوم والحج. من جحد وجوب واحد منها كان كافرا. فمن جحد وجوب الصلاة أو قال أنا أشك أن الصلاة من أركان الإسلام فهذا كافر بإجماع الأمة، ما في خلاف. من جحد الزكاة أو زعم أن دور الزكاة في الموت قد انتهى، وأن هذه الزكاة ضريبة وابتزاز للأموال بغير حق، فهذا كفر بإجماع الأمة. من أنكر رقية الصيام أو شك فيه أو في الحج وأنكر وجوبه فبإجماع المسلمين أنها رد على الإسلام. إنما اختلف العلماء في من آمن بوجوب الصلاة واعتقد ركنيتها لكن تركها بالتكاسل. فمن العلماء من رأى أن تركها كفر وقال إن الله إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بين العبد وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة، ويقول صلى الله عليه وسلم: تركها فقد كفر، ويقول صلى الله عليه وسلم يعني بين العبد وبين الكفر أو قاش ترك الصلاة، يعني فمن تركها فقد كفر. وقال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وقوله في سورة المدثر إخبارا عن أهل النار إذا سئلوا ما الذي أوردهم النار يقولون: إذا قيل لهم ما سلككم في سقر قالوا: لم نكن من المصلين ولم نطعم المسكين ولم كنا نخوض ولم نطعم المسكين قالوا: لم نكن مصلين ولم نكن نطعم المسكين كنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. فجمع صفاتهم الذميمة وهو تركهم الصلاة وأنهم ممن يكذب بالدين. قال: لم نكن مصلين ولم نكن مسكين وكنا نكذب بيوم الدين. إذن فتكذيبهم ليوم الدين وتركهم الصلاة خصال أوردتهم عذاب الله. ومن العلماء من يقول إن من أقر بها ويعني أقر بها أنه كفر دون كفر ويكون عاصيا ولا يكون كافرا، ولكن ظواهر نصوص الكتاب والسنة الحكم على تاركها بالكفر. قال عبد الله بن شقيق: لم يكن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرون من الأعمال شيئا تركوا كفر إلا الصلاة. الزكاة كما نعلم حق خاص في أموال خاصة يجب في الحول إلا في ربح التجارة والحبوب والثمار، فعلى بقدر يعني يجب تجب الزكاة في العمر في تجب الزكاة على المسلم في العام مرة واحدة، إلا ربح التجارة ونتاج السائمة فإن حولها حول أصلهما ولو لم يكونا قد بلغا نصابا ولو لم يكونا لم يبلغا حولا إذا كان أصلهما حولا. والزكاة مواساة من الغني لإخوانه الفقراء، وهي طهرة للمال وللقلب، وزكاة للمال وللقلب. قال تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، فهي تطهر المال من أدناسه. إذ المال الذي لم تؤخذ زكاته مال باقية فيه أوساخه وأرجاسه، ويتزكي قلب العبد فتخرج منه حب المال الذي حمله على تعطيل هذا الواجب، وتنمي ماله وينزل فيه البركة. أما الصيام فهو الركن الرابع من أركان الإسلام، والله يقول: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. عبادة تعبد الله بها من قبل الأمم وتعبدنا بها، ولهذه الأمة من المزايا والخصائص في هذا الشهر ما ليس لغير الأمم. قال صلى الله عليه وسلم: أعطيت أمتي 5 خصال في رمضان لم تعطهن أمة قبلها: خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، وتستغفر لهم الملائكة حتى يفطروا، ويزين الله كل يوم جنته، فيقول يوشك عبادي الصالحون أن يلقوا عنهم المؤونة والأذى ويصير إليك. ويزين الله كل يوم جنته، فيقول يوشك عباد الصالحون أن يلقوا عنهم الأذى ويصير إليك، ويغفر لهم في آخر ليلة. قيل: أهي ليلة القدر؟ قال: لا، ولكن العامل إنما يعطى أجره، إنما يوفى أجره إذا قضى عمله. وشهر رمضان من صامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وصيامه يكفر ما بين رمضان ورمضان الآخر مع التوبة الصادقة: الصلوات 5 والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن، ما اجتنبت الكبائر. والحج 5 أركان الإسلام أوجبه الله على العبد في عمره مر مع الاستطاعة. قال صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، قال صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. قال أقرأ بن عابس: أكل عام يا رسول الله؟ قال: لو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت ما استطعتم، ذروني ما تركتكم، فوالذي نفسي بيده، إنما من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. ودليل الحج قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. هذه للحج: من استطاع إليه سبيلا ومن كفر، أي بترك الحج. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: المرتبة الثانية الإيمان، وهو 74 شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وأركانه 6: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، الأصل الثاني من أصول الدين الإيمان، فالإيمان هو المرتبة الثانية من مراتب الدين، وهو أضيق من مرتبة الإسلام. والمراد بالإيمان هنا التصديق من حيث اللغة، ومن حيث الإصطلاح الشرعي هي الأقوال والأعمال والاعتقاد، اعتقاد القلب، نطق اللسان، عمل الجوارح. فلا يكفي في الإيمان مجرد معرفته، ولا أن تنطق به دون أن تعمل به، لا يكفي أن تعتقد دون أن تقول، ولا أن تعتقد وتقول دون أن تعمل. فلا سمى مؤمنا حقا إلا إذا كان هذا الإيمان نابعا عن اعتقاد في القلب وعمل بالجوارح. وما ذكر الله الإيمان في كتابه إلا ذكره مقرونا بالعمل الصالح. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. فما ذكر الإيمان إلا ذكر مقرونا بالعمل الدال على صحة هذا الإيمان وأنه إيمان حقا. بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة، هذه البضع والستون على الرواية أو البضع والسبعون في بعض الألفاظ، كل هذه الخصال من شعب الإيمان من أخلاق الإيمان. لم يأتي نص بتعداد تلك السبع والستون، وإنما أطلقت لبيان اشتمالها على أخلاق الإيمان وفضائله، كما جاء 40 خصلة أعلاها منيحة العز، من عمل بواحد منها إيمانا بها وتصديقا بموعودها إلا دخل الجنة. فالإيمان أصوله 6، وأما فروعه فإن النبي قال بضع وستون أو قال بضع وسبعون شعبة، والله يقول وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. فأعلى هذه البضع والستون والسبعون قول لا إله إلا الله، فإن لا إله إلا الله كلمة الإسلام، عروة الإسلام، وأساس الملة والدين، وهي العروة الوثقى، وهي كلمة التقوى، وهي التي أمر الله نبي أعلم الله بها نبيه في قوله جل وعلا فاعلم أنه لا إله إلا الله، وهي الكلمة التي من ختم له بها، وهي الكلمة التي إذا ختم للعبد حياته بها كان من أهل الجنة، كما قال صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. فأعلاها قول لا إله إلا الله، دليل على أن هذه الكلمة أفضل شعب الإيمان وأكمل شعب الإيمان وأفضل الكلام مطلقا. قال صلى الله عليه وسلم خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون قبل يوم عرفة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذه الكلمة التي أجمع الأنبياء والرسل على افتتاح دعوتهم بها، قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وأدنى هذه الخصال أو هذه الشعب أن تميط الأذى عن الطريق، فإماطتك الأذى ورفعك الأذى وإزالتك الأذى عن طريق المسلمين هذه من أخلاق المؤمنين، لأن الأذى يؤذي الناس، فأنت إذا أزلت هذا الأذى كنت ممن ساعد في راحة المؤمنين. ولذا جاء في الحديث الصحيح الرجل الذي وجد غصة شجرة في الطريق ورأى أنه يؤذي الناس فقطعه فشكر الله له فأدخله الجنة. وفي رجل يتقلب في الجنة بشجرة أزالها من طريق المسلمين. فالمؤمن إذا رأى أذى من الطريق أزاله. طرق المسلمين ملك للجميع، يحرم أن يضع الإنسان في الطريق ما يؤذي الناس، سواء ألقى كناسة أو ماء أو حجرا أو أوقف سيارته في طريق الناس وضيق عليهم، وضع في الطريق ما يؤذي المارة ويضر بهم ويلحق الأذى بهم، كل هذا أمر منهي عنه. إذن فإماط الأذى عن الطريق صدقة، ووضع الأذى في الطريق خطيئة، وضع الأذى في الطريق خطيئة ومنكر. وفي الحديث من آذى المسلمين من آذى المؤمنين في طرقاتهم حلت عليه لعنتهم، أي إذا لعنوه. وفي الحديث اتقوا اللاعنين، قيل وهم اللاعنان؟ قال الذي اتقوا اللاعنين، قيل وهم اللاعنان؟ قال الذي يتغوط في طريق الناس أو ظلهم. فالطريق المسلوك لا تضع فيه أذى، سواء بولا أو غائطا أو مياها أو أحجارا أو تقتطع موضعا من الطريق أو تأخذ جزءا من رصيف الطريق تضيفه إلى دكانك نحو ذلك، كل هذا لا يصلح، لأن الطريق العام أو الأرصفة العامة الموضوع الانتفاع لا يجوز لأحد أن يقتطع جزءا منها. قال العلماء لو أخرج ما يسمى مثلا بالمظلات التي جزء من المنزل أخرجها وحجز بها شيئا منها من الهواء من الطريق كان مؤذي الناس بذلك. فلا يتعرض الطريق لا في أرضه ولا في قراره، بل يدع الطريق للناس ينتفعون به بسائل الانتفاعات. والحياء شعبة من شعب الإيمان، الحياء الخجل والامتناع عن كل قبيح. والمسلم يعلم أن الإيمان مشتمل على أوامر ونواهي، فهو يبتذل الأوامر طاعة لله ويترك النواهي طاعة لله وحياء من الله أن يراه على معصيته وقد نهاه عنها. وأكمل الناس حياء من طبق أوامر الله واجتنب نواهي الله حياء من الله، إذا نظر في نعم الله عليه وفكر في عظيم آلاء الله وإحسانه إليه استحيا من الله ألا يقوم بواجب، واستحيا من الله أن يفعل ما يخالف، لأن قوة الإيمان في القلب وتصوره لعظمة الله وعظيم آلائه وإحسانه وعطائه يجعل العبد يستحي من الله أن يراه حين نهاه أو يفقده حيث أمره. قال صلى الله عليه وسلم إذا لم تستحي إن مما أدرك الناس، قال صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. وعيد، إذا لم تستحي فإن كل عمل تعمله لا تبالي به لانقطاع الحياء وانعدامه من قلبك. وأركانه ستة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. أركان الإيمان ستة، فهي أصوله الاعتقادية، والبضع والسبعون شعبة وستون إنما تكون بعد استقرار تلك الأشياء في القلب. فأعظمها الإيمان بالله، تؤمن بأن الله موجود وأنه الخالق الرازق المتفرد بالخلق والتدبير وأنه المعبود دون سواه وأنه هو الإله الحق الذي يجب أن يعبد ويطاع ويخضع ويذل له، وأن له أسماء وصفات تليق بجلاله نؤمن بها ونمرها على حقيقتها معتقدين ما يليق بالله من غير أن نشبه أو نمثل ومن غير أن نكيف أو نعطل. فنؤمن بها إجمالا مع اعتقاد معاني كل صفة. فإذا قرأنا الرحمن على العرش استوى قلنا آمنا باستواء الله على عرشه، وأن هذا الاستواء حقيقة كما يليق بالله لا نبحث عن كيفيته. إذا قرأنا وهو السميع البصير آمنا بأن لله سمعا وبصرا، لكنه لا يشابه المخلوقين في أسماعهم وأبصارهم، إنما سمع وبصر لائق بكمال عظمته وجلاله لا يخفى عليه شيء من أشياء ما يراها ولا يعزب عنه صوت من الأصوات ما يسمعه. فكل أسمائه وصفاته